نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام ابن خزيمة رحمنا الله تعالى وإياه قال: باب القراءة في الفجر يوم الجمعة. حدثنا علي بن حجر السعدي غير مرة قال: أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الفجر يوم الجمعة. ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى؟ حدثنا مدام قال: حدثنا محمد عن شعبة عن مخول عن مسلم البطي حا وحدثنا صنعاني قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني مخول قال: سمعت مسلم البطي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح. ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين؟ حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي بخبر غريب قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان؟ باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن. حدثنا أبو عمار وعلي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني القاسم أبو عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال: قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، فقال: تركب يا عقيب؟ فأجللت أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا تركب يا عقيب؟ فأشفقت أن تكون معصية، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيهة، ثم نزلت وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا عقيب، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بها الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة فصلى وقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت. حدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا الوليد بهذا الإسناد مثلي، وقال عن القاسم قال: أبو بكر، هذه اللفظة كلما نمت وقمت من الجنس الذي أعلمت أن العرب توقع اسم النائم على المضجع ويوقعه على النائم الزائل العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما زاد قوله في هذا الخبر: اقرأ بهما إذا نمت، أي إذا اضطجعت، إذ النائم الزائل العقل محال أن يخاطب فيقال له إذا نمت وزال عقلك فاقرأ بالمعوذتين أو المعوذتين. وكذاك خبر ابن بريدة عن عمران بن حسين: صلاة النائم على نصف صلاة القاعد. وإنما أراد بالنائم في هذا الموضع المضجع لا النائم الزائل العقل، إذ النائم الزائل العقل غير مخاطب بالصلاة ولا يمكنه الصلاة لزوال العقل. حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا عبد الرحمن يعلى بن مهدي حا وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال: أخبرنا زيد يعني بن الحباب كلاهما عن معاوية وهو بن صالح قال: عبدة قال حدثني العلاء بن الحارث الحضرمي وقال ابن هاشم عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت: بلى. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما نزل صلى بهما صلاة الغداة قال: كيف رأيت يا عقبة؟ هذا لفظ حديث عبد الرحمن ولم يقل عبدة في السفر. وقال: فلم يرني أعجبت بهما، فصلى بهما الصبح، فصلى بالناس الصبح فقرأ بهما، ثم قال لي: يا عقبة، كيف رأيت؟ حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي وعبد الرحمن بن فضل ابن الموفق قال: حدثنا أبو أسامة كلاهما عن سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل الحضرمي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا لفظ حديث يزيد بن أبي الزرقاء. وفي حديث أبي أسامة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين من القرآن هما، فأمن بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. قال أبو بكر: أصحابنا يقولون الثوري أخطأ بهذا الحديث، وأنا أقول غير مستنكر لسفيان أن يروي هذا عن معاوية وعن غيره. باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة. حدثنا محمد بن يحيى بخبر غريب قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، قال: وكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالخبر فقال: يا فلان، ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبها أدخلك الجنة. باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال حدثنا مقالد عن الأعمش عن شقيق قال: جاء نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: كيف تجد هذا الحرف من ماء غير آس أو ياس؟ فقال: أكل القرآن أحصيت إلا هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذك هذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعد تراقيهم، ولكنه إذا دخل في قلب فرسخ فيه نفع، وإن أخير الصلاة الركوع والسجود. وإني أعلم أن الظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في سورة بهن سورتين في ركعة، ثم أخذ بيد علقمة فدخل ثم خرج فعدهن علينا. قال الأعمش: وهي 20 سورة على تأليف عبد الله، أولهن الرحمن وآخرتهن الدخان. الرحمن والنجم والداريات والطور، هذه النظائر، واقتربت والحاقة والواقع ونون، والنازعات وسأل سائل، والمدثر والمزمل، وويل للمطففين وعبس ولا أقسم وهل أتى، والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت والدخان. حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حا وحدثنا يوسف بن موسى وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش فذكر الحديث بقوله إلى قوله فدخل علقمة فسأله ثم خرج علينا فقال: 20 سورة من أول المفصل في تأليف عبد الله، لم يزيدوا على هذا. باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا كهمس وحدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور في الركعة؟ قالت: المفصل. هذا حديث وكيع. وقال الدورقي في حديث: قلت لعائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: إذا جاء من مغيبه. قلت: أكان يقرن السور؟ قالت: المفصل. قلت: أكان يصلي جالسا؟ قالت: بعدما حطمه الناس. باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر. فإن جسرة ميتة دجاجة قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن أبا أيوب أو زيد بن ثابت ذكر الحديث. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم: يا أبا عبد الملك، أتقرأ في المغرب يقول والله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ فقال: نعم. قال زيد بن ثابت: فمحلوفة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيبدأ بأطول الطولين: ألف لام ميم صاد. قال أبو بكر: قد أمنيت خبر هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما، بخبر محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زيد بن ثابت في قوله يقرأ فيهما يريد في الركعتين جميعا. باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب والتسبيح عند قراءة آية التنزيل. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حاوى حدثنا معمر بن هشام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأعنب عن صلة عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأ حتى انتهى إلى 100 فقلت يركع ثم مضى حتى بلغ 200 فقلت يركع ثم قرأ حتى ختمها فقلت يركع ثم افتتح النساء فقرأ ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم سجد وكان سجوده مثل ركوعه فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى وكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعود وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح هذا لفظ مؤمل. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ هذا لفظ حديث أبي موسى. باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن يعني عبد الوهاب السكري قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان جميعا عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا يجزئني من القرآن فإني لا أقرأ. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فضم عليها الرجل يده قال هذا لربي فما لي. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال فضم عليها بيده الأخرى وقام. هذا حديث المخزومي. وقال هارون في حديث فقال علمني شيئا يجزئني من القرآن ولم يقل فضم عليها الرجل بيده. وقال في آخر الحديث قال مسعر كنت عند إبراهيم وهو يحدث هذا الحديث واستثبته من عنده. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن قلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويقول عليك فارجع فصل فإنك لم تصل. فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل. فقال الرجل في آخر ذلك فأرني أو علمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فقرأ به وإلا فأحمد الله وكبره وهلله ثم اطمئن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد حتفا ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك. قال وكانت هذه أهون عليه من الأولى أن من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي. حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال حدثنا حجاج بن علي بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عبد بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة الصبح واستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد شك أو اختلفوا عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعدة قال فركع. قال وابن السائب حاضر من ذلك. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج بمثله سواء لفظا واحدا غير أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فحدث وركع ولم يذكر ما بعده. قال أبو بكر نسوى عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي. باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافتة بها. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وابو بكر قال حدثنا سفيان عن ابن جرج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفيناه عنكم. قال أبو بكر قد بينت في كتاب الإمامة جميع ما ينبغي للمصلي أن يعلن بالقراءة فيها من الصلوات وما عليه أن يخافت بها على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن ويخافت. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر وسفيان بن عيينة وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد وهو ابن عباس عن أبي عن ابن عباس قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة تراها المسلم أو ترى له ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. هذا حديث عبد الجبار. باب فضل السجود عند قراءة السجدة وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارئ السجدة. حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم سجد فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جل ومت بالسجود فأبيت ولي النار. في حديث جرير قال فعصيته. باب السجدة في صال. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حماد بن زيد الحا وحدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا حماد بن زيد الحا وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن أيوب وقال عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس أنه قال صلاة ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. هذا لفظ حديث عبد الوهاب. باب ذكر العلة التي لا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صاد. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا حصون غياث أبو خالد بن علي بن سليمان بن حيان الأحمر عن عوام بن حوشب بن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يسجد في صاد فقيل له فقال أولئك الذين هدى الله من بهداه مهتده. وقال سجدها داود وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب بن عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد بن العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس سجد صاد من أين أخذتها؟ قال فسمع علي ومن ذريته داود وسليمان وأيوب حتى بلغ إلى قول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. قال كان داود سجد فيها فلذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الأشج قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا العوام بن حوشب بهذا باب السجود في النجم. حدثنا ابن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ النجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصن تراب فرفعه إلى جفته وقال اكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. باب السجود في إلى السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة حاو حدثنا سلم بن جناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن ابن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. حدثنا عبد الرحمن بن مشرب بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني أيوب بن موسى أن عطاء بن ميناء أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي إقرأ باسم ربك الذي خلق. زعم أيوب أن عطاء بن ميناء كان من صالح الناس. باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة. حدثنا محمد بن يحيى بن خبير الغريب الغريب قال أخبرنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن مصعب بن ثابت عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم فمنهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد. حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ سورة من السجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لجبينه. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقرأ سجدة عبد النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد ونسجد معه حتى يزحم بعضنا بعضا. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وقال حدثنا شعيب عن ابن الليث قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه قال صليت مع الأمعاء في رغبة فوق هذا المسجد فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قد فرست طرق هذا الخبر في كتاب الصلاة كتاب الكبير من قال عن أبي هريرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. وأبو هريرة إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعد هجرته بسيني. قال في خبر عراك بن مالك عن أبي هريرة قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر قد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة. وقال قيس بن أبي حازم سمعت أبا هريرة يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات وقد أعلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد علمت في غير موضع من كتبنا أن المخبر والشاهد الذي يجب قبول شهادته وخبره من يخبر بكون شيء ويشهد على رؤية شيء وسماعه لا من ينفي كون شيء وينكره. ومن قال لا لم يفعل فلان كذا ليس بمخبر ولا شاهد وإنما شاهد من يشهد ويقول رأيت فلانا يفعل كذا وسمعته يقول كذا وهذا لا يخفى على من يفهم العلم والفقه. وقد بينت هذه المسألة في غير موضع من كتبنا وتوهم بعض من لم يتبحر العلم أن خبر الحارث بن عبيد عن مطر عن كلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة حجة من زعم أن لا سجود في المفصل وهذا من الجنس الذي أعلمت أن شاهد من يشهد برؤية شيء أو سماعه لا من ينكره ويدفعه. وأبو هريرة قد أعلم أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق بعد تحوله إلى المدينة إذ كانت صحبته إياه إنما كان بعد تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لا قبل. حدثنا بخبر الحارث بن عبيد محمد بن رافع قال حدثنا أزهر بن قاسم قال حدثنا أبو قدامة وهو الحارث بن عبيد ورواه أبو داود الطيالسي عن الحارث بن عبيد قال حدثنا مطر بن براق عن كلمة أو غيره عن ابن عباس قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو داود الطيالسي. باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة ضد قول من زعم ضد قول بعض أهل الجهل ممن لا يفهم العلم من أهل عصرنا ممن زعم أن السجدة عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة غير جائزة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن شهيد ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأبو الأشعث محمد بن المقدام العجلي قال حدثنا المعتمر قال الشهيدي قال سمعت أبي قال وحدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له ما هذه السجدة قال سجدت بها قال فأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال الصنعاني عن أبيه وزاد في آخر الخبر فلا زال وسلوا بها حتى ألقاه. وقال أبو نشأت عن أبيه عن بكر بن عبد الله قال صليت خلف أبي القاسم فسجد بها فلا زال وسلوا بها حتى ألقى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثني حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي جريج يا حسن حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة ورأيت كأني قرأت سجدة فسجدت فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول اللهم اكتب لي عندك بها أجرا واجعلها لي عندك دبرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة ثم سجد فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل من كلام الشجرة. حدثنا أحمد بن جعفر الحلواني وقال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال كان الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد صلى بنا في هذا المسجد يعني المسجد الحرام في شهر رمضان فكان يقرأ السجدة فيسجد فيطيل السجود فقيل له في ذلك فقال قال لابن جريج أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس فذكر نحوه قال واحفظ عني بها وزرا ولم يقل اقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. قال أبو بكر وإنما تركت إملاء خبر أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن من الليل سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته لأن بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجل مسمى لم يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيد وخالد بن عبد الله الواسطي. حدثنا أبو الدار قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد وهو الحذاء وعن أبي العالية عن عائشة وحدثنا أبو هشام الواسطي قال حدثنا خالد عن ابن عبد الله عن خالد وهو الحذاء عن أبي العالية عن عائشة غير أن أبا بشر لم يقل بالليل وزاد يقول ذلك ثلاث مرات. حدثنا يقول إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث أبو الدار غير أنه قال يقول في السجدة مرارا. قال أبو بكر وإنما أهمت هذا الخبر وبينت علته في هذا الوقت مخافة أن يغتر بعض طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله فيتوهم أن رواية عبد الوهاب وخالد بن عبد الله صحيحة. باب ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة لذي النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد المسلمون معه والمشركون جميعا إلا الرجلين الذين أراد الشهرة. وقد قرأ زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد ولم يأمره ولو كان السجود فريضة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها ولو لم تكن في النجم سجدة كما توهم بعض الناس لعلة هذا الخبر الذي سنذكره إن شاء الله لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم. حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن ابن قسيطين عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال عرفت النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد. قال أبو صخر وصليت خلف عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم فلم يسجدا. قال أبو طاهر قال حدثنا أبو جراج قال حدثنا أبو بكر بن أبي مليكة عن عبد الله عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن هذيل التيمي قال قال أبو بكر بن أبي مليكة وكان ربيعة من خيار الناس ممن حضر عمر بن الخطاب قال ربيعة قرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة على منبر سورة النحل حتى إذا أتى السجدة فقال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد. باب الدليل على أن على المنصت السامع قراءة السجدة لا يجب عليه السجود إذا لم يسجد القارئ ضد قول من زعم أن السجدة على من استمع لها وأوصت. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب الحاء وحدثنا ابن دار مرة قال حدثنا يحيى وعثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد. قال أبو بكر وروى أبو صخر هذا الخبر عن ابن خصيفة عن خارجة بن زيد وعطاء بن يسار جميعا قال حدثنا محمد قال حدثنا بهما أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عن أبي صخر بلسانين منفردين ورواه يزيد بن قصيبة عن يزيد بن عبد الله بن قصيبة عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت بن زعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن يزيد بن قصيبة. باب الجهر بالآمين عند قضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعلي بن خشرم وهذا حديث المخزومي. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن من فما وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المخزومي مرة قال سمعت الزهري. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا عبد العزيز علي بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو بكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ما بان وثبت أن الإمام يجهر بآمين. إذ معلوم عندما يفهم العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر المأموم أن يقول آمين عند تأمين الإمام إلا والمأموم يعلم أن الإمام يقوله. ولو كان الإمام المسر آمين لا يجهر به لم يعلم المأموم أن إمامه قال آمين أو لم يقل. ومحال أن يقال للرجل إذا قال فلان كذا فقل مثل مقالتي وأنت لا تسمع مقالته. هذا عين المحال وما لا يتوهمه عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المأموم أن يقول آمين إذا قاله إمامه وهو لا يسمع تأمين إمامه. قال أبو بكر فاسمع الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن الإمام يجهر بآمين عند قراءة فاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن معلى الزبيدي قال حدثني عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته قال آمين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني أسامة وهو بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال كان إذا كان الإمام مع إذا كان مع الإمام يقرأ بأم القرآن فأمن الناس أمن ابن عمر ورأى تلك السنة. حدثنا محمد بن حسن الأزرق بخبر غريب إن كان حفظ اتصال الإسناد. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. قال أبو بكر هكذا أم لا علينا محمد بن حسن هذا الحديث من أصله الثوري عن عاصم فقال عن بلال والرواة إنما يقولون في هذا الإسناد عن أبي عثمان أن بلال قال للنبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين. بياض أن يكون زجر بعض الجهال الأئمة والمأمومين على التأمين عند قراءة الإمام شعبة من فعل اليهود وحسدا منهم لمتبع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد بن علي بن عبد الله عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه عن عائشة قال دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك. فقالت عائشة فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فسكت. ثم دخل آخر وقال السلام عليك فقال عليك. فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم دخل الثالث وقال السلام عليك فلم أصبح حتى قلت وعليك السلام وغضب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددنا عليهم إن اليهود قوم حسد وإنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على السلام وعلى أمين. قال أبو بكر خبر ابن أبي مليكة عن عجل بهذه القصة تخرجته في كتاب الكبير. باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه كان على المأموم إذا سمعه يقول ولا الضالين عند ختم قراءة فاتحة الكتاب أن يقول آمين. للنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المأموم أن يقول آمين إذا قال إمامه ولا الضالين كما أمره أن يقول آمين إذا قاله إمامه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن جريج قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث الصنعاني. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيره في الصلاة بكل خفض ورفع بلفظ عام مراده خاص. حدثنا أحمد بن مريم قال حدثنا قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج حاو حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا روح قال أخبرنا ابن جريج حاو حدثنا الحسن أيضا الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع. هذا لفظ حديث الحسن بن محمد. وقال ابن منين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر كلما رفع ووضع، وزاد ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. قال أبو بكر: اختلف أصحاب عمرو بن يحيى في هذا الإسناد، فقال إنه سأل عبد الله بن زيد بن عاصم خرجه في الكتاب الكبير. حدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي وقال حدثنا هشيم عن أبي هشيم عن كلمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل رفع ووضع، فأتيته ابن عباس فقلت: إني رأيت رجلا يصلي ويكبر في كل رفع ووضع، فقال: أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرت لفظ عام مراده خاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكبر في بعض الرفع لا في كلها، فلم يكبر صلى الله عليه وسلم عند رفعه رأسه من الركوع، إنما كان يكبر في كل رفع فلا عند رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال أخبرنا من شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، وحين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة يصلي بنا فيكبر حين يقوم وحين يرفع، وإذا أراد أن يسجد وبعدما يرفع من الركوع، وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع من السجود، وإذا جلس، وإذا أراد أن يقوم في الركعتين كبر، ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخرين. فإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني أقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاته ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا أبو ليث بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: اشتكى أبو هريرة وغاب، فصلى لنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين افتتح، وحين ركع، وحين قال سمع الله لمن حمده، وحين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، حتى قضى صلاته على ذلك. فقيل له: إن الناس قد اختلفوا في صلاتك. فخرج فقام على المنبر فقال: أيها الناس، إني والله ما أبالغ، اختلفت صلاتكم أو لم تختلف، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أبو بكر: قوله وحين قال سمع الله لمن حمده إنما أراد حين قال سمع الله لمن حمده فأراد الإواء للسجود كبر، لأنه إذا رفع رأسه من الركوع يكبر. وكذلك أراد في خبر عمران بن حسين حين ذكر صلاته خلف علي بن أبي طالب فقال: وإذا نهض من الركوع كبر، إنما أراد نهض من الركوع فأراد الإواء إلى السجود كبر. والدليل على صحة ما تأولت أنها هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا قال حدثنا عبدة عن سعيد عن خالد يعني الحذاء عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صليت خلف علي فكان يكبر إذا سجد وإذا رفع، فلما صرف قال لي عمران بن حسين: صلى بنا هذا مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: وفي هذا الخبر ما دل على أن اللفظة التي ذكر حماد بن زيد عن غيلان بن جرير في هذا الخبر: وإذا نهض من الركوع كبر، إنما أراد وإذا نهض من الركوع فأراد السجود كبر، على ما ذكر الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. وكذلك خبر فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سعيد الخدري ذكر التكبير حين قال سمع الله لمن حمده، وأنه يكبر عند رفع الرأس من الركوع، ذكر تكبيرة أخرى عند الإهواء إلى السجود، فلما ذكر التكبيرة عند رفع الرأس من السجود بعد التكبيرة حين قال سمع الله لمن حمده بان، وثبت أنه إنما أراد التكبير حين قال سمع الله لمن حمده إذا أراد الإهواء إلى السجود. وكذلك في خبر أبي سلمة عن أبي هريرة قال: وحين يركع وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع من الركوع، ففي هذا ما بان أنه كان يكبر إذا رفع رأسه من الركوع وأراد السجود، لأنه كان يكبر عند رفع الرأس من الركوع، ولو أبحنا للمصلي أن يكبر بكل خفض ورفع، وكان عليه أن يكبر إذا رفع رأسه من الركوع ثم يكبر عند الإيواء إلى السجود، لكان عدد التكبير في 4 ركعات 26 تكبيرة لا 22 تكبيرة. وفي خبر كريمة عن ابن عباس ما بان وثبت أن عدد التكبير في 4 ركعات 22 تكبيرة لا أكثر منها. حدثنا بخبر كريمة نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن حاوى حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس كلاهما عن سعيد قتادة عن كريمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة إذا سجد وإذا ركع وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ حديث أبي موسى. فقال ابن حجر: من تلك سنة أبي القاسم أو صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. شك سعيد وقال نصر: من تلك صلاة أبي القاسم ولم يشك. حدثنا أبو الدار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول سمعت سالما يخبر عن أبيه وحدثنا علي بن حجر السعدي وعلي بن خشر وسعيد وعبد الرحمن المخزومي وعتبة بن عبد الله الأحمدي والحسن بن محمد ويونس بن عبد الأعلى الصدفي ومحمد بن رافع وعلي بن الأزهر وغيرهم. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. هذا لفظ ابن رافع. سمعت المخزومي يقول أي إسناد أصح من هذا. سمعت محمد بن يحيى يحكي عن علي بن عبد الله قال قال سفيان هذا مثل هذه الإسطوانة أو الأسطوانة. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي الزناد حا وحدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا سليمان وداود الهاشمي قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن فضل الهاشمي قال اخبرنا عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كفر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه بشيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد بن يعلم عبد الله عن خالد وهو الحذاء عن كلامه أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا. حدثنا أبو دار رويح بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب وهو ثقفي قال حدثني أيوب عن أبي كلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهالينا واشتقنا سألنا عما تركنا بعدنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعدموهم ومروهم وذكر شاء أحفظها وشاء لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا لفظ حديث بندر. قال أبو بكر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث والشبابة الذين كانوا معه أن يصلوا كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد أعلم مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. ففي هذا ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر برفع اليدين إذا أراد المصلي الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله كقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. إنما أمر الله بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرء إلى الصلاة لا بعد القيام إليها. فمعنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إليها فكذلك معنى قوله يرفع يديه إذا ركع إذا أراد الركوع كخبر علي بن أبي طالب بن أبي عمر اللذين ذكراه وإذا أراد أن يركع خرج هذه الأخبار بتمامها في كتاب الكبير. وكذلك قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم إنما أمر بالسلام إذا أراد الدخول لا بعد دخول البيت. هذه لفظ إذا جمع بين الكتاب والسنة طال الكتاب بتقصيها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب القراءة في الفجر يوم الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغاير بين الصلوات في القراءة، فالصلوات الخمس لها قراءة كما أن الجمعة والعيدين لهما قراءة كما أن الكسوف له أيضا قراءة. وبالنسبة للصلوات الخمس القراءة في الفجر تختلف عن القراءة في صلاة الظهر، والعصر تختلف عن الظهر فهي على النصف من ذلك، والمغرب كان أحيانا يطيل وكان أحيانا يخفف، وأما العشاء فكان يقرأ بأواسط المفصل. الخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغاير بين الصلوات في القراءة، وفائدة ذلك أن المصلي عندما يغاير بين القراءة والسامع أيضا هذا يجعله ينتبه ويخشع في صلاته ويتدبر ما يقال. وأما عندما يلازم قراءة معينة لا يغيرها هذا قد يجعله لا يتدبر ولا ينتبه إلى ما يقرأ. ولذا كان يغاير أيضا عليه الصلاة والسلام بين أنواع التسبيح في أدبار الصلوات الخمس. فتعلمون أن التسبيح الذي يكون دبر الصلاة هناك أنواع متعددة قد تصل إلى خمسة أنواع. نعم، فأيضا هذا من ذلك. كما أن فائدة ذلك أيضا الصلوات تختلف من حيث النشاط وعدمه. فالفجر يكون الإنسان في الأصل قد نام وارتاح، فهنا من السنة الإطالة في القراءة. ولذا سمى الله عز وجل صلاة الفجر سماها قرآن الفجر وقرآن الفجر. نعم، فصلاة العشاء تختلف لأن الناس يكونون محتاجين إلى النوم، هم منذ الصباح وهم يعملون ويجدون ويجتهدون، فالقراءة في العصر تختلف. كما أن أيضا الصلوات تختلف من حيث الجمع اجتماع الناس، فلأن الجمعة عيد الأسبوع وعندنا عيد الفطر وعيد الأضحى والناس يجتمعون اجتماعا كبيرا، فتكون القراءة أيضا تختلف من أجل تذكير الناس وتعليم الناس ما جاء في القرآن العظيم مما طالبهم الله عز وجل به من ذكر الساعة وذكر القيامة والجنة والنار إلى غير ذلك. نعم، فلذا قال المصنف باب القراءة في الفجر يوم الجمعة، ثم ذكر طريق شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين. شريك طبعا لا يحتج به ولكن قد توبع من قبل شعبة للحجاج، فالحديث صحيح، ولذا قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم، ثم ساق المصنف له طريقا أخرى وقال عنها غريبة غريبة، فساقه من طريق الفضل بن يعقوب الرخامي وهو ثقة حافظ أو ثقة مشهور، عفوا ثقة مشهور، قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة. ولا شك أن هذا غريب. طبعا الرخامي قد توبع تابعه المقدام بن داود، ولكن المقدام بن داود لا يحتج به، فأسد بن موسى عن حماد بن سلمة فيه غرابة، فيه غرابة. نعم، ولذا استغربه المصنف، ولا أظنه يصح من هذه الطريق من طريق أسد بن موسى، لكن يكفينا طريق شعبة. نعم، ثم قال باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن. نعم، فلأن هناك من قال أن المعوذتين ليستا من القرآن، أو من كان لا يجعل المعوذتين في مصحفه، فبين المصنف في هذا الباب الذي عقده أن المعوذتين من القرآن بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهما في صلاة الصبح عندما كان في سفر، قرأ في الركعة الأولى بقل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية بقل أعوذ برب الناس. نعم، وحديث عقبة بن عامر من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن الشامي هذا سناد حسن، ولكن هذا الحديث قد جاء بأسانيد كثيرة، قد ساقها النسائي في سننه الكبرى، فهو حديث صحيح. وفيه أن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أنهما سورتان عظيمتان من كتاب الله عز وجل، وأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. ولذا عندما سحر عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه هاتين السورتين، ومجموع الآيات في السورتين كم؟ 11 آية بعدد العقد الذي عقدت له صلى الله عليه وسلم، كلما قرأ بآية فتحت عقدة أو انفكت عقدة. نعم، فشفى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. فهاتين السورتين سورتين عظيمتين ينبغي للإنسان أن يكثر من القراءة فيهما ومن تلاوتهما في خارج الصلاة أيضا. ولذا في حديث عقبة قال اقرأ بهما كلما نمت وقمت، كلما نمت أي عند النوم، وكلما قمت أي في حال الاستيقاظ. ولذا من السنة القراءة فيهما في أدبار الصلوات الخمس أن تقرأ بهاتين السورتين أيضا. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا اشتكى قرأ بالإخلاص وبالمعوذتين، فكل هذا مما يدل على فضل هاتين السورتين. نعم، ومناسبة القراءة فيهما في السفر أن السفر يكون الإنسان فيه في حالة يعني ترحال ومسير، فكان من المناسب التخفيف، كان من المناسب التخفيف. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان في المدينة يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية كما في حديث أبي برزة الذي مر. نعم، في صلاة الصبح. نعم، وأما في حال السفر فكان يخفف، فلذا قرأ بهاتين السورتين. نعم، كلما نمت أي عند النوم. وفي رواية يا عقبة لو علمك خير سورتين قرئتا، فكل هذا مما يدل على فضل هذه السورة. ثم قال رحمه الله أصحابنا يقولون الثوري أخطأ في هذا الحديث، هذا في طريق الثوري الذي رواه عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة، بينما تقدم عن معاوية بن صالح من طريقين عن العلاء بن الحارث الحضرمي عن القاسم مولى معاوية عن عقبة عن عبد الرحمن بن القاسم مولى معاوية عن القاسم عفوا عن القاسم عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي مولى معاوية عن عقبة. نعم، فهناك من قال أن هذه الطريقة التي رواها الثوري أنها خطأ، أما ابن خزيمة فرد على ذلك فيقول غير مستنكر لسفيان أن يروي هذا عن معاوية وعن غيره. نعم، ولعلك تراجع أبا عبد الرحمن هذا الخبر. نعم، ثم قال باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة، واستدل على ذلك بفعل الصحابي الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة، إما أنه يفتتح بعد الفاتحة بسورة الإخلاص ثم يقرأ سورة، أو يقرأ سورة ثم يختم بماذا؟ بسورة الإخلاص. جاء هكذا وجاء هكذا كما في حديث عائشة وحديث أنس. ثم قال المصنف بخبر غريب غريب، أي من حديث الدراوردي عن عبيد الله عن ثابت عن أنس وعبيد الله بن عمر، ولا شك أن هذا غريب مع أنه معلق في البخاري إلا أنه غريب. نعم، وقد رواه حماد بن سلمة فجعله عن ثابت البناني عن سبيع عن حبيب بن سبيعة مرسلا، قال الدارقطني وهو أشبه بالصواب. الحديث صحيح من حديث عائشة في الصحيح. عندنا طريق عبيد الله عن ثابت عن أنس، وقع فيه اختلاف. عبيد الله بن عمر رواه عن ثابت عن أنس، وقد توبع عبيد الله على ذلك، تابعهم بارك بن فضاله. وأما حماد بن سلم الذي هو أثبت الناس في ثابت فجعله عن ثابت عن حبيب بن سبيع الأسلمي مرسلا، قال الدارقطني هو أشبه بالصواب، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن ثابت كما تقدم أثبت أن حماد أثبت الناس في ثابت. الأمر الثاني أنه خالف الجادة في حديث ثابت عن من؟ عن أنس. الجادة عن أنس، فحماد هنا خالف الجادة في حديث ثابت، فقال عن ثابت عن حبيب بن سبيع الأسلمي. فكأن هذه الطريق أصح. المهم عندنا حديث عائشة ثابت في الصحيح صحيح مع مرسل حماد، إذا قلنا راجح في رواية ثابت الإرسال فالخبر يزداد صحة. ولذا أبو بكر بن خزيمة يعني استغرب هذا الخبر. نعم، نعم. ثم قال باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة، فهذا أمر مشروع أن تقرأ سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة. نعم، ثم روى قال جاء نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال كيف تجد هذا الحرف إلى آخره، ثم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرن بين السورتين، والحديث صحيح ثابت في الصحيح. نعم، ثم ذكر حديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور في الركعة؟ قالت المفصل. تفضل أبو عبد الله. Hayya وصلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على قائمة محمد وسيلة الفضيلة بعثه مقام محمود الذي وعده. نعم، حديث عبد الله بن شقيق العقيلي إسناده حسن لا بأس به، وكهمس لا بأس به. نعم. ثم قال: باب إباحة تجديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر. فإن جسرة بنت دجاجة إلى آخره، جسرة بنت دجاجة لا يحتج بها، جسرة بنت دجاجة لا يحتج بها. نعم. فلم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردد آية في صلاة من الصلوات، لكن لا بأس أن الإنسان يردد الآية لأنها كلها قرآن. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يردد الآية في الركعة الواحدة. ثم ذكر حديث أبي أسامة عن هشام عن أبي أن أبا أيوب أو زيد بن ثابت، هذا الخبر وقع فيه شك، هل عروة عن رواه عن أبي أيوب أو عن زيد بن ثابت، هذا في رواية هشام. وأما في رواية محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة فجزم أنه عن زيد بن ثابت. نعم، فهو صحيح من طريق محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة، وأما من طريق هشام فما أعرف أن عروة سمع من أبي أيوب الأنصاري، وأما زيد بن ثابت فقد سمع منه، وهذا أيضا ينبغي أن يتأكد منه فيراجع مسألة السماع، لكن عندنا طريق محمد بن عبد الرحمن صحيحة. نعم، سماع من أبي أيوب. ففي حديث في هذا الحديث القراءة بسورة الأعراف ألف لام ميم صاد، القراءة بسورة الأعراف، فإذا كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يطيل وأحيانا يخفف في صلاة المغرب. نعم، وصلاة المغرب تناسب يعني تقابل صلاة الفجر، الفجر أول النهار والمغرب أول الليل، فلذا كان يطيل فيها كما كان يطيل في الفجر. ثم ذكر حديث حذيفة قال: باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب والتسبيح عند قراءة آية التنزيل. وحديث حذيفة حديث صحيح قد خرجه مسلم. نعم، وظاهر تبويب ابن خزيمة ولعل الشيخ عبد الله السالم ينتبه أن هذا في النافلة، وفي ماذا؟ وفي المفروضة. المشهور عند أهل العلم أن هذه الاستعاذة والسؤال هو في صلاة الليل، هذا الذي جاءت به الأحاديث. فبعض أهل العلم يقول الصلوات كلها واحد، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وابن خزيمة هنا بوب عليه. وأكثر أهل العلم يقولون هذا في صلاة الليل، وما بوب عليه ابن خزيمة وجيه قوي. نعم، وكأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن يميل إلى هذا مع الشيخ عبد الله البسام رحمة الله عليهما. نعم، قال: باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن. الواجب قراءة الفاتحة، فإذا كان الشخص لا يحفظ الفاتحة كأن يكون تو أسلم، فبدل الفاتحة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ساق في ذلك حديثان، الحديث الأول من طريق إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى، والسكسكي لا يحتج به. وأما الطريق الثانية أو الحديث الثاني فحديث يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع، وهذا الإسناد صالح، هذا الإسناد صالح. قال: أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. هذا بعضهم يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبتين، كما أمرك الله إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن السنة بيّنت أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وكان يداوم عليهما عليه الصلاة والسلام، فهما واجبتان على القول الراجح. ثم تشهد، المقصود الأذان، فأقم أو الإقامة، ثم كبر تكبيرة الإحرام، فإن كان معك قرآن فقرأ به ولا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع إلى آخره، هذا لا بأس بإسناده. قال: باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي. ثم ذكر حديث عبد الله بن السائب أن الرسول صلى الله عليه وسلم استفتح سورة المؤمنين في صلاة الصبح حتى جاء إلى ذكر موسى وهارون، أخذته سعلة عليه الصلاة والسلام فركع. نعم، يعني قرأ السورة قسمها بين الركعتين أو قرأ بعض السورة، فكل هذا مشروع، إما أن تقرأ بكل ركعة بسورة أو تقرأ بسورتين أو أكثر، أو تقرأ بجزء من السورة وتجعلها في ركعتين، أو تقرأ ببعض آيات من سورة وبعض آيات من سورة أخرى في ركعة، ماذا؟ في ركعة أخرى. ولم يأتي أنك تقرأ في السورة الواحدة آيات من سورة وآيات أخرى من سورة أخرى في ركعة، ماذا؟ في ركعة واحدة، هذا لم يأتي. نعم، فعلى الشيخ مصطفى أن ينتبه لهذا. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافة بها. نعم، تعلمون أن هناك صلاة جهرية وصلاة سرية. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح قد رواه البخاري في صحيحه، وحديث ابن خزيمة صحيح إسناده. نعم، ثم ذكر النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. القرآن ممنوع قراءته في حالات، هذه الحالات إما حالات مكانية أو حالات يعني تتعلق بأحوال الشخص. الحالات المكانية لا يجوز أن تقرأ القرآن في محل النجاسة. نعم، أو حالات تتعلق بحالة الشخص، أنت على جنابة هل يجوز تقرأ القرآن؟ لا. والركوع والسجود داخل في الحالات المكانية، أنت في حال الركوع والسجود لا يجوز لك أن تقرأ القرآن في هذه الحالة، لأن القرآن يراد به التعظيم. العلة في هذا النهي أي يراد به التعظيم، تعظيم كلام الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم شعائر الله هذا أمر فرض، فعلينا أن ننتبه لذلك. نعم، ولذا القرآن لا يلقيه الإنسان في أي مكان، يلقي هذا القرآن العظيم. نعم، ثبت عن ابن عباس كما في كتاب المصاحف لابن أبي داود أنه سئل عن هل تضع القرآن على الفراش اللي أنت تجامع عليه؟ قال: لا بأس. نعم، أنت جالس على الفراش وهذا الفراش يجامع الإنسان عليه أهله، فلا بأس أن تضع القرآن على هذا الفراش، ولكن أنت جالس على الكرسي وتضع القرآن عند قدمك، هذا يشرع؟ ما يشرع في مثل هذه الحالة. يعني أثر ابن عباس، نعم أنت لا تقول يلزمني أني أقوم مثلا وأضع على الرف، أنا جالس والمصحف بجانبي، مرة أقرأ مرة يعني أرتاح فهذا لا بأس به. نعم. ولعل أبو عبد الله بس يعني أعطينا بعض المهلة الشيخ أحمد حتى ننتهي من القراءة، والأخوان ينتظرون. نعم. ثم ذكر بارك الله فيكم حديث ابن عباس: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا الصالح يراها المسلم أو ترى له، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح قد خرجه الإمام مسلم. نعم. قال: فضل باب فضل السجود عند قراءة السجدة وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارئ السجدة. السجود أنواع، عندنا سجود مفروض وهو سجود الصلاة في الصلاة الفريضة، وعندنا واجب وهو سجود السهو، وعندنا مستحب وهو سجود التلاوة وسجود الشكر. نعم. وعندنا شيء غير مشروع، أن الإنسان مثلا يقول: بما أن أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وهو ساجد، فأنا أبدعو فأبسجد وبدعو بدون صلاة. لا، هذا غير مشروع، هذا ليس بمشروع. ثم ساق حديث أبي هريرة وهو صحيح قد خرجه مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا دليل، لعل الشيخ الإسلام ينتبه، هذا دليل على كفر تارك الصلاة. الشيطان كفر بسجدة ماذا؟ بسجدة واحدة. الشيطان كفر سجدة واحدة. إذن كيف اللي طول عمره ممتنع عن السجود، ما يسجد، ما يصلي ولا يسجد لله سجدة، مسلم ولا كافر؟ مسلم أم كافر؟ كافر، كافر، وقد أجمع الصحابة على ذلك، جاءت النصوص. نعم. ثم أخذ يفصل في سجود التلاوة وهو مستحب وليس بواجب كما سوف يأتي. فأول ما بدأ بحديث السجدة في صاد، وساق حديث ابن عباس وهو حديث صحيح قد خرجه البخاري أن صاد ليست من عزائم السجود، لأنها إنما هي توبة نبي، فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم. إذن يعني حتى سجود التلاوة على قسمين: سجود مؤكد وسجود ماذا؟ دون ذلك، ليس من العزائم. فصاد ليست من العزائم. نعم. ثم ذكر أيضا طريقا أخرى من طريق أبي خالد عن العوام عن مجاهد، وهذا إسناد حسن. نعم. ثم قال: السجود في النجم. نعم. والحديث الذي ساقه صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم. ثم قال: السجود في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وأيضا الحديث صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم، أي حديث أبي هريرة. نعم. ثم قال: باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة. أنت الآن راكب، ما هي صفة السجدة هنا؟ قال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم، فمنهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب لا يسجد على يده. هذا الحديث حديث منكر وليس بصحيح. مصعب بن ثابت لا يحتج به، خلي يكتب أبو عبد الرحمن ذلك. نعم. لكن عندنا نعم يقوم عن هذا بعض الشيء، أن ابن عمر كان يوم إيماء، وقبل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يصلي وهو على دابته كان في السجود والركوع ماذا؟ يوم. فسجود التلاوة مثل ذلك، أنت في السيارة توم إيماء. نعم. قال: باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو صحيح متفق عليه، وعبيد الله هو ابن عمر وهو ثقة ثبت. نعم. ثم ذكر ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد في المفصل. نعم. والثابت من سجدات القرآن 15 سجدة، وقد فضلت سورة الحج بسجدتين، فالمجموع 15 سجدة. نعم، ثم ذكر بارك الله فيكم من طريق مطر الحارث بن عبيد عن مطر عن عكرمة، وهذا لا يحتج به. وشف لي الحارث بن عبيد، ومطر فيه ضعف، مطر الوراق فيه ضعف، حتى الحارث، نعم خلاص الحارث ضعيف، نعم الحارث ضعيف، هذا لا يصح، هذا الخبر لا يصح. نعم، ثم ذكر أن السجدة مشروعة حتى في الصلاة المفروضة وفي النافلة، نعم، وخارج الصلاة. نعم، ثم ذكر ماذا يقول في حال السجود. هو الساجد مخير بين أمرين، بين أن يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، وبين أن يقول الدعاء الوارد في حديث ابن عباس: اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. هذا الاسناد يعني اسناد ليس بالقوي، اسناد صالح ليس بالقوي، فإذا قلت هذا فلا بأس. وعندنا حديث أبي العالية عن عائشة وفيه ضعف، الراوي عن أبي العالية خالد الحذاء لكن لم يسمع من أبي العالية، بينهما رجل، فهذه علة. والعلة الأخرى أبو العالية لا يعرف له سماع من عائشة، هذه علة أخرى. ولكن جاء ما يشهد لحديث أبي العالية: سجد وجه الذي خلقه وصوره، طبعا هنا ما فيه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فإذا قال هذا يعني لعل لا بأس، لأن جاء ما يشهد لهذا الخبر. الخلاصة أن ما يقال في سجود السهو من الأدعية الأسانيد فيها ليست بالقوية، لكن يكفينا أن تقول سبحان ربي الأعلى كما دل على ذلك القرآن العظيم. نعم، ثم قال: الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة. بعض أهل العلم يذهب إلى أن السجود سجود التلاوة فريضة، لأن بعض قد يظن بعض ظواهر القرآن تدل يعني قد تدل على ذلك، لأن فيها ذم من لم يسجد، فيها ذم من لم يسجد. نعم، ولكن بينت السنة أن هذا ليس بواجب، بدليل قال: عرضت النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد. ما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن زيد بن ثابت لم يسجد، فدل هذا على عدم الوجوب. ثم ذكر أن عمر بن الخطاب قرأ بسورة النحل خطب بها، فعندما جاء لموضع السجدة نزل من المنبر وسجد، ثم في الجمعة الثانية قرأ نفس الشيء، ثم عندما تهيأوا للسجود قال: إن الله لم يفرض علينا سجود التلاوة إلا إذا شئنا، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على الاستحباب وليس على الوجوب. ثم ذكر حديث ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيد، طبعا حديث عمر إسناده صحيح وقد رواه البخاري في الصحيح. وأما حديث يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت فإسناده جيد، إسناده جيد. ثم ذكر الجهر بآمين. نعم، فساق حديث ابن سيب عن أبي هريرة وهو صحيح، نعم، رواه البخاري ومسلم. لا أبو عبد الله، بعد أنا ما توضيت والله، إيه والله ما توضيت، مو الأخواني، خلينا نكمل، ما بقى لنا كم حديث، خلينا نكمل حتى راحنا في خير. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا. نعم، هل هذا يدل يا شيخ عبد الله على وجوب التأمين؟ إذا أمن الإمام الإمام فأمنوا. نعم. نعم. والله لا شك هذا الأصل، لكن الجمهور أنهم يعني يقولون بالاستحباب، لكن الحديث يأمر. المهم حديث أبي هريرة حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ انتهى من الفاتحة رفع صوته بآمين. نعم. وهذا وساق حديثا في ذلك وهو لا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده. نعم. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر، وهذا الحديث يعني لا يصح، لأن الراوي عن عبد الله بن وهب أبو سعيد الجعفي لا يحتج به، وأسامة بن زيد فيه كلام، أسامة بن زيد فيه كلام. ثم ذكر حديث عاصم عن أبي عثمان، عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي عثمان النهدي عن بلال، وهذا الصواب أنه مرسل لا يصح موصولا. ثم ذكر حديث سهيل عن أبي عن عائشة وهو لا بأس بإسناده، ما حسدتكم اليهود على على السلام والتأمين، على السلام وعلى قول آمين. نعم. نعم. ثم أيضا بوب على أن المأموم يقول آمين حتى لو لم يقل الإمام، واستدل بحديث أبي هريرة وهو ثابت في الصحيح، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، سواء قال الإمام أو لم يقل. نعم. وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر كلما خفض ورفع، وهذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس في أن عدد التكبيرات في الصلاة في الصلاة الرباعية 22 تكبيرة. نعم. والتكبيرات ذهب جمع من أهل العلم تكبيرات الانتقال إلى أنها واجب، وأما الإحرام فهي ركن. نعم. وذهب بعض أهل العلم أن تكبيرات الانتقال ليست بواجب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها. نعم. ثم ذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وهو أيضا حديث صحيح قد رواه البخاري في صحيحه. ثم ذكر حديث عمران بن حسين وهو أيضا حديث صحيح قد رواه البخاري ومسلم. نعم. ثم أعاد حديث ابن عباس حديث عكرمة عن ابن عباس وقد تقدم. ثم عقد أبوابا لرفع اليدين. نعم. فذكر حديث ابن عمر وهو حديث في الصحيحين. نعم. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب وهو أيضا حديث صحيح. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث وهو حديث صحيح في البخاري. ونقف عند هذا وبس.